قولي لهم إن الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تمتال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات ربنا. ومن السند المتصل إلى سيدنا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه قال عن سيدنا عمر عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إماراتها فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء العال رعاء الشاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. هذا الحديث إخواني الكرام أخواتي الكريمات يسمى حديث جبريل عليه السلام وهذا الحديث فيه بيان لمراتب الدين ومراتب الشريعة وفيه أصول الدين فهو حديث في أصل العقيدة وفي أصل بيان أصول الدين فالحديث طبعا رواه سيدنا عمر رضي الله عنه والحديث الثاني على التوالي لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات أيضا لسيدنا عمر وهذا الحديث أيضا لسيدنا عمر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هي تفيد الظرفية بمعنى ظرف مكان أو ظرف زمان لكن إذا دخل بين كلمة بين هي تفيد الظرفية إما ظرف مكان أو ظرف زمان لكن إذا دخلت عليها ما يعني هذه كلمتين يا إخواني بين وما إذا دخلت ما على بين فتفيد ظرف الزمان يعني معنى الحديث في وقت من الأوقات يقول سيدنا عمر في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كلمة بينما بينما أي في زمن معين كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لهم هذا من كثرة مجالسهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث الشريف يقول فيما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أين المتجالسون ولم يقل أين الجالسون أين المتجالسون في أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي فما الفرق بين الجالس والمتجالس قالوا الجالس له فترات معينة ومقطوعة ولا يفيد الاستمرار أما المتجالس فهو من جلسة إلى جلسة على التوالي وعلى التتابع إذا فقال الله أين المتجالسون أي عندهم عادة الجلوس في مجالس الله ومجالس الذكر ومجالس الإيمان لذلك سيدنا عمر عبر عنه قال كنا جلوس يعني عبارة عن كثرة مجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد إخواني أن الإنسان المؤمن الصالح له من الترتيب والبرنامج في مجالس الصالحين ومجالس الذكر ما هو متابع عليه وما هو مستمسك به ومتتال في حياته وليس كل شهر ولا كل شهرين بيقعدوا جلسة ذكر هيك نص ساعة ولا ربع ساعة، لا عنده متجدد، عنده برنامج يومي. كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل، يعني كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فبالتالي الداخل عليه صلى الله عليه وسلم لا يعرفه إذا لم يكن يعرفه من قبل. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذا دليل على فيه إشارة على استحباب بياض أو اللباس الأبيض أو اللون الأبيض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا البياض وكفنوا فيه أمواتكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على لبس البياض لما فيه يعني من صفاء ومن جمال، وهو لذلك قدمه على السواد شديد السواد الشعري، فذكر البياض والسواد، فقدم البياض لجماله ولرونقه العالي. شديد بياض الثياب يعني ملابسه نظيفة، ملابسه يعني ما شاء الله جميلة جدا. وهذا أيضا يا أخواني الكرام هذا دليل على يعني هذا الذي دخل طبعا هو جبريل عليه السلام كما سيأتي معنا في آخر الحديث. أتدرون من هذا؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبالتالي الملائكة يعني تلبس دائما إذا تشكلت ولها قدرة على التشكل بأجساد البشر والتشكل بهم، وكذلك دلال على طهارة الثياب ونظافتها وجمالها. وهذا أيضا إخواني يعني يدلنا على الإنسان أن يهتم بمنظره وبيعني وجهه بحياته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال، وهذا يعني طبعا يحب الجمال بمعنى أن الإنسان يتجمل لله ولمجالس العلم ولبيت الله وهكذا في أعمال الدين، لكن لا يتجمل الجمال المذموم أو الشيء الغير مرغوب، هو ما يؤدي إلى الافتخار على الناس ولا العجب بالنفس ولا الافتخار بالمال وأن يرى نفسه خيرا من غيره، هذا الذي يعني لا يجوز ويحرم على الإنسان، وهو نوع من أنواع الكبر. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر قال أمل على القارئ، وفيه إشارة على استحباب طلب العلم في أوان الشباب، لأنه دلالة على أنه ليس بالكبير بالسن عنده شيء، فيسن له يستحب له خاصة من كان في عمر الشباب أن يطلب العلم لما له من قوة وصفاء ذهن وإلى غير ذلك، ففيه دلالة على ذلك. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني لا يرى عليه أثر السفر بمعنى أنه من عندنا. الإنسان عادة الإنسان المسافر عندما يصل إلى المنطقة التي يريدها يكون عليه تعب ومشقة، وقد يكون أو يعني ملابسه متسخة وإلى غير ذلك. فالمفروض أن هذا الرجل إذا ليس عليه أثار السفر هو من بلدتنا أو من بلدة الصحابة رضي الله عنهم، المدينة يعني، لكن لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد، وهذا استغراب من سيدنا عمر رضي الله عنه، كان يتعجب رجل منا وفينا ولا يعرفه وليس عليه أثر السفر. ثم قال يا محمد، ثم قال سيدنا جبريل عليه السلام يا محمد، وهذا دليل على يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أي باب من أبواب الكرام، أن سيدنا جبريل الآن يخاطب الآن نحن نهينا والصحابة نهوا أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوه باسمه، تمام؟ فلذلك يعني الله جل جلاله الله جل جلاله لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن البتة، لكن إذا أراد أن يناديه فقال يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول، لكن لم يقل يا محمد، يقول القرآن ما في يا محمد لم، وهذا من تعظيم الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء سيدنا جبريل قالوا اسم محمد هو بحد ذاته عظمة، فقال يا محمد باب إشهار هذا الاسم لما فيه من عظمة الاسم، أي من هو كثير الحمد، يعني كأنه ناداه بالاسم وأراد سيدنا جبريل المعنى أو المضمون أي كثير الحمد، أو قالوا هو من باب يعني التعليم من باب يعني لأنه الآن سيدنا جبريل عليه السلام جاء في مقام المعلم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أن يعني التحريم أو النهي لم يكن قد نزل أصلا، لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الأعراب كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فقال العلماء هذا قبل التحريم، قبل نزول النهي عن مناداة النبي عليه الصلاة والسلام باسمه هكذا. فلها عدة أول، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، ودلالة أنه معلم سيدنا جبريل عليه السلام دلالة أنه معلم عدة أشياء. قال صدقت، فقال يعني كيف الإنسان يسأل، إنسان يسأل وفي نفس الوقت هو يصدق الجواب، إذا هو يعلم الجواب، لكن هو من باب ليس سؤال استفهامي، إنما هو سؤال تقريري، تقرير لما هو يعلم، فالسائل يعلم الجواب، لكن هو من باب التعليم للصحابة رضي الله عنهم. أيضا هذا جبريل أتاكم يعلمكم، إنه في مقام المعلم سيدنا جبريل عليه السلام، ولغير ذلك من الإشارات التي تفيد أن سيدنا جبريل جاء معلما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مقر يعني يريد إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تعليما للصحابة رضي الله عنهم. هذا سؤال تقريري، فجبريل عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة معروفة والأجوبة معروفة، إنما هو سؤال تقريري حتى يعلم الأمة ويعلم الصحابة رضي الله عنهم. فكان أول سؤال، وهذا حوار بين اثنين هما أعلم المخلوقات بالله سبحانه وتعالى، سيدنا جبريل عليه السلام في طرف، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طرف آخر، وهذا اجتماع أهل المعرفة واجتماع أهل الله واجتماع العلماء واجتماع الفقهاء واجتماع كل خير بين سيدنا جبريل عليه السلام وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فأخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. الإسلام إخواني هو الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وهو أول ركن من أركان الإسلام. رح نمر معنا في الحديث الثالث إن شاء الله بني الإسلام على خمس، الإسلام والانقياد والاستسلام، الإسلام بمعناه الاستسلام. لذلك بلقيس لما جاءت إلى سليمان عليه السلام في صورة النمل قالت إني وأسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان بمعنى استسلمت لأمره ولدينه. فالإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى. فالشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن أقر وأعترف أنه لا إله إلا الله. والإله إخواني بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود، تطلق على المعبود لغير الله أيضا، واتخذ من دون الله إلها أو تخذ من دون الله آلهة، أي اتخذوا من غير الله معبودا. فبالتالي كلمة الإله تطلق على المعبود بغض النظر كان بحق أو بغير حق، فيطلق على الأصنام آلهة بمعنى المعبودة، لكن هذه معبودة بغير حق وبغير دليل، فالمعبود بحق هو الله جل جلاله. لذلك لا إله أي لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نقره ونعترف ونشهد أن لا إله إلا الله في وحدانيته وفي أفعاله وفي صفاته وفي أقداره سبحانه وتعالى وفي أفعاله وفي صفاته هو الله جل جلاله. هذا أول شطر من شطر الإيمان وشطر الإسلام آسف، وأن محمدا عبد الله ورسوله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أن سيدنا محمد مبعوث من عند الله لتبليغ رسالاته وتبليغ كتابه سبحانه وتعالى، ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، أرسل للناس كافة. هناك بعض النصارى يؤمنون أن محمد نبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولكن يؤمنون أنه فقط أرسل للعرب، وهذا كفر. لماذا؟ لأنه مخالف للآية الكريمة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فحتى لو آمنوا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي، هذا إيمان لا اعتبار له، لأنه لم يؤمنوا أن سيدنا محمد عليه الصلاة مرسل إلى النصارى واليهود وكل الناس، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه أعمال إيش؟ أعمال الدين الظاهرة. فالإسلام، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ أن الإسلام أعمال ظاهرة، الصلاة ظاهرة، شيء ظاهر تفعله أمام الناس، الزكاة كذلك، الحج كذلك، الصوم كذلك، تمام؟ أما الإيمان فهو باطن في القلب، هو اعتقاد في القلب، هو اعتقاد في القلب. هذا مما يفرق بين الإسلام والإيمان. أيضا إخواني الكرام، يعني هذه الأعمال الظاهرة هي نعبد الله بها، أعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وعبادات مالية وعبادات بدنية، ولكن هذه العبادات إخواني تحتاج إلى فقه، لذلك لا بد مما يسمى في عند الفقهاء والعلماء بعلم الحال. لا، إنسان كل يوم يجب أن يصلي، تمام؟ فالآن من علم الحال الذي أوجبه الله عليه أني أعرف أتوضأ، وأعرف كيفية الطهارة في الخلاء، وأعرف كيفية غسل الجنابة، وأعرف كيفية إذا كانت امرأة أحكام الحيض والنفاس، هذا من الواجب عليه، لأن هذه الأمور كلها متعلقة بالصلاة وتقيم الصلاة. قال إقامة الصلاة بمعنى إقامة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وترك مفسداتها ومكروهاتها، والالتزام بأدابها، هذا معنى إقامة الصلاة، تمام؟ فبالتالي إخواني أخواتي، لابد أن نتعلم هذا الفقه، وهذا من الواجب العيني مما هو على الإنسان من طهارة وصلاة. ثم الحج، إذا جاء موعد الحج وأردت أن أحج، لابد أن أتعلم أحكام الحج، وكذلك إذا أردت أن أزكي، كذلك إذا أردت أن أصوم، لابد أن أعلم هذه الأحكام. لكن إن شاء الله طبعا الآن لا يتسع مقام لشرح الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن إن شاء الله تعالى يعني بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى سيكون هناك مشروع إن شاء الله، نسأل الله له القبول والتوفيق والسداد. سميناه 11 كوكبة، أي 11 دورة علمية. من ضمن 11 دورة إخواني راح تكون إن شاء الله دورة في الفقه للنساء، ودورة للفقه للرجال في متن اسمه إتحاف الطالبي بإذن الله تعالى، حتى إن شاء الله يعني ما نرادت من النساء إن شاء الله التفقه والتعلم، إن شاء الله يعني سيكون لها يعني معلمة فاضلة فقيها عندنا ما شاء الله في المعهد الهداية الأخرى قرعين حفظها الله، هي إن شاء الله ستدرس النساء هذا الفقه الخاص بالنساء. كذلك الرجال إن شاء الله العبد الفقير سيحمل هذا المشروع إن شاء الله ويدرس هذا الفقه. فالآن ليس مجال نشرح الصلاة والزكاة والحج، لكن هذا لا بد من شرحه، لكن يحتاج دورة خاصة إن شاء الله تعالى في بعد العيد بإذن الله تعالى. قال صدقت، من الذي قال صدقت؟ سيدنا جبريل عليه السلام. قال سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني المفروض أن السائل يقول الله جزاك الله خير، والله فهمت السؤال فهمت الجواب، لكن لما كان الجواب بصدق، إذا سيدنا جبريل يعلم الجواب، إنما هو إقرار للصحابة بذلك وتعليم للصحابة بذلك. قال فأخبرني عن الإيمان، والإيمان بمعنى التصديق إخواني. ما معنى الإيمان؟ التصديق. قال أخو يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا، شو يعني بمؤمن لنا؟ أشهر محمد بمصدق لنا، تمام؟ وما أنت بمصدق لنا، ومن أسماء الله الحسنى إيش؟ المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن. المؤمن هو له معنيان، المؤمن بمعنى الذي صدق نفسه سبحانه وتعالى، وصدق رسله، وصدق أنبياءه، وصدق أولياءه بنصرتهم ورفع دينه. فقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو علم قائم بالصدق، تمام؟ فهذا شهادة لله سبحانه وتعالى من نفسه تبارك وتعالى وذاته العلية على صدق كلامه وصدق أنبيائه وصدق أوليائه. هذا معنى الإيمان. قال أن تؤمن بالله، أن تصدق بالله. هنا إخواني الكرام لفتة معينة، أن تؤمن بالله هو نفس الركن الأولان في أركان الإسلام، أن الركن الأول في أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان به سبحانه وتعالى. إذن فتشارك الركنان، فالركن الأول في الإسلام هو نفس الركن الأول في الإيمان. فنقول لا يكون مسلما إلا إذا كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، إنما التفاوت في العمل، في العمل. لكن أنا كيف سأسميه مؤمن وهو غير ناطق لشهادتين اللي هي أول ركن أركان الإسلام؟ لا، ما بتذكر. المؤمن هو من نطق الشهادتين. طيب أن تؤمن بالله هذا ركن الإيمان الأول، إذا حتى أسميه مؤمن لابد أن تقول شهادتان إلا أول ركن أركان الإسلام. وكيف أسميه مسلم وهو غير مؤمن بالله إلا أول ركن أركان الإيمان؟ لذلك كل مسلم هو مؤمن بالله، وكل مؤمن هو مسلم لله سبحانه وتعالى، تمام؟ لكن الاختلاف أي في العمل. فالإسلام ظاهرا والإيمان باطنا، فكلما قوي إيمانه قويت أعماله وقوي تمسكه بإسلامه، تمام؟ لذلك والذين لا ندخل في هذا التفاصيل هل الإيمان يزداد وينقص، خلاف طويل بين العلماء، لكن في الآخر خلاف لفظي وليس خلاف يعني له آثار، تمام؟ لأن الذين قالوا أن الإيمان لا يزداد ولا ينقص أرادوا به الأصل، أصل الإيمان وجوده من أصله، والذين قالوا أنه يزداد وينقص أرادوا به الأعمال. ودليلهم الذين إذا ذكر الله في سورة الأنفال، والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتلت عليهم آياته إنصار زادتهم إيمانا، بمعنى الإيمان موجود أو موجود؟ موجود، لكن ماذا حصل؟ زاد. بماذا؟ إذا تلت عليهم آيات، إذا سمع القرآن، إذا سمع القرآن زاد الإيمان. إذا هو موجود بالأصل، فهم يعني خلاف لفظي، تمام؟ فلذلك يزداد بالأعمال. فالذي يقوم الليل ويذكر الله كثيرا ويغض بصره ويصل رحمه ويبر والديه، هذا دليل على قوة الإيمان. والذي مثلا لا يغض بصره، والذي يعمل الفواحش، تمام، والذي يعني لا يبر والديه، لا نقول عنه كافر، لكن هذا إيمان ضعيف مع وجود الأصل، واضح؟ تمام. قال فالإيمان أن تؤمن بالله بوحدانيته أولا، وأفعاله وصفاته، وتؤمن بالله وملائكته جميعهم، تمام، ومما ذكر مما لا يذكر مما لم يذكر. والملائكة كما تعلمون مخلوقات نورانية خلقها الله سبحانه وتعالى من نور، وكلف الله سبحانه وتعالى كل ملك بأمر معين، يعني هذا إن شاء الله سندرسه أيضا يعني في العقيدة الصحاوية إن شاء الله. أيضا من ضمن مشروع أحد عشر كوكبا سيكون دراسة للعقيدة، وسنخوض في هذه التفاصيل بإذن الله تعالى. أن تؤمن بالله وملائكته، لأن هذا الدورة الأربعين هوية هي فك ألفاظ الحديث ومقتطفات. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كتبه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، فالتوراة لسيدنا موسى عليه السلام، والإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام، والزبور على سيدنا داود عليه السلام، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسله جميعهم، جميعهم الذين ذكروا في القرآن والذين لم يذكروا. نؤمن بكل رسل الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال ورسلا لم نقصصهم عليك، في رسل الله أرسلهم لم نعلم لا أسماءهم ولا أقوامهم ولا شيء عنهم، فنؤمن بهم أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. فكل رسول ونبي أرسله الله إلى قومه نؤمن بهم، ونؤمن بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ورسله واليوم الآخر من الموت والنار إلى غير ذلك مما في كتب العقيدة سنمر عليه إن شاء الله. قال بالقدر خيره وشره، بالقدر نعلم علم اليقين ونعتقد الاعتقاد الجازم أن كل شيء في الكون هو بأمر الله، وإرادته سبحانه وتعالى، هو بإرادته سبحانه وتعالى أدق. فبالتالي ما أراد الله من خير في الكون هذا ابتداء منه حتى نشكر، وما أراد من شر ابتداء منه حتى نصبر. فالخير والشر ابتلاء، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. بس تأكدوا من الآية الكريمة في سورة الأنبياء في الصفحة الرابعة آخر آية، صفحة الرابعة، لا صفحة الثالثة، صفحة الثالثة في آخر صفحة الثالثة في سورة الأنبياء يتوني بالآية. فالله سبحانه وتعالى ذكر الخير وذكر الشر. ونبلوكم بالشر والخير. قدم الشر الخير صحيح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم ونبلوكم بالشر والخير. عشان هيك أنا شكيت فيها بتقديم الشر على الخير. فنبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء، يعني الخير ابتلاء. الله قال فتنة يعني ابتلاء. فلما إنسان يرزق بأموال لا يفرح كثيرا، إنما هو مبتلى بهذا المال حتى يعلم الله منه هل سيشكر أم سيطغى ويفجر في هذا المال. الصحة ابتلاء حتى يرى الله منك هل ستستخدم هذا الصحة في طاعته أم في معصيته. والشر في ظاهره وابتلاء، تمام، من مرض، من زلزال، من موت، من موت فجأة إلى غير ذلك، حتى يرى الله منك هل ستصبر أم لا. فالخير والشر فتنة للإنسان، وهذا قدر الله. فنسلم بأقدار الله سبحانه وتعالى ونشكر على الخير ونصبر على ما قدر الله من سوء. لفتة هيك صغيرة في القدر، أن الإنسان إخواني يعني ما يقدره الله عليه من مكروه وخير له، وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أركان الإيمان نتكلم. فالإنسان كله له خير، وكما قال صاحب ياسين حبيب النجار في تفسير سورة ياسين: إن يردني الرحمن بضر قرن الضر بأي من أسماء الله، لم يقل المنتقم، يغن المنتقم بضر، قال الرحمن. فالضر في ظاهره هو ابتلاء وصعب، لكن في باطنه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فقرن اسم الرحمن بالضر. فالإنسان كم عندما يمرض يأخذ من تكفير السيئات ورفع الدرجات، كم إنسان إذا صبر على موت أحد من أولاده، بل ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذلك كل هذه فضائل من الله سبحانه وتعالى، وبالقدر خيره وشره. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إخواني الكرام هي أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الدين، وهي الإحسان بمعنى المراقبة، وهي تتجلى في أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى، تمام، تتجلى في أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى: السميع، البصير، العليم، القدير. فإذا علمت أن الله يسمع كلامك ويرى مكانك، فهو عليم بحالك، إذن وهو قدير عليك. فبالتالي من علمت أنه يسمعك ويبصرك ويعلم حالك ويقدر عليك، فالعاقل ماذا يفعل؟ يطيعه ويجتنب معصيه. لماذا؟ لشعور المراقبة. الإحسان هو المراقبة، أن تجعل الله وكان الله إن الله كان بكم في الآية الكريمة، اللهم صل على سيدنا محمد، رقيبة، نعم، في أول آية النساء: وكان الله وسأل الله تسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، ما معنى الرقيب؟ الرقيب إخواني أخواتي هو الذي يسمع كلامك ويرى مكانك ويقدر عليك. فالإنسان إخواني إذا استحضر هذا المعنى في كل حال من أحوائه، في كل ثانية من ثوانيه، يعلم أن الله يسمع أن الله يراه لا يعصي، يصل إلى درجة الإحسان، حتى لما يتكلم يتكلم بإحسان، حتى لما يصلي يصلي بإحسان، لما يتوضأ يصلي يتوضأ بإحسان، لما يصل رحمه يصل بإحسان، لما يصوم يحج يزكي يعامل الناس ينام يأكل يشرب عنده مقام الإحسان، يرى هذا المقام في قلبه. لذلك قالوا التخلية من الذنوب، ثم التحلية بالإيمان والصفات، ثم بعد ذلك تأتي التجلية، وهي أن الله يتجلى على عبده بأسمائه وصفاته فينور قلبه، هذا هو مقام الإحسان. كما قال تعالى في آخر آية النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كما قال في آية أخرى: إن الله يحب المحسنين. فالإنسان إذا كان محسن وهذا المعنى في قلبه فهنيئا له. ولذلك من الإشارات الجميلة لم يقل سيدنا جبريل عليه السلام أنا صدقت، قال صدقتنا بعد الإحسان، لم يقل صدقت، لم أخبر عن الإسلام والإيمان قال صدقت، أما هنا لم يقل صدقت. لماذا؟ قال لأن الإحسان هو من مقامات الإخلاص، والإخلاص لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لذلك لم يقل صدقت. هذه من الإشارات الجميلة هنا، أن تعبد كأنك ترى، فلم تكن ترى فإنه يراك، الله سبحانه وتعالى يراك طبعا، ويعني ليس هناك مقارنة بين رؤية العبد ورؤية الله سبحانه وتعالى. فنراه في الآخرة في الجنة بإذن الله تعالى، الذات العلية الأزلية القديمة سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلا نراه، فبالتالي نحن نؤمن برؤية جواب العالم في الجنة، أما رؤية الدنيا فمستحيلة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة، السؤال الرابع، فأخبرني عن الساعة. فأخبرني عن الساعة، سؤال الآن، أنا أسألكم سؤال: سيدنا جبريل ألا يعلم أن سيدنا محمد لا يعلم متى الساعة؟ سيدنا جبريل ألا يعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة؟ يعلم. فلماذا سألهم؟ وانظروا جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما المسؤول عنها يعلمنا السائل. هذا تعليم لنا أننا إذا سئلنا فيما لا نعلم أن نقول لا نعلم. لذلك سأل ذلك جبريل عليه السلام سيدنا محمد عليه السلام: ما المسؤول عنها يعلم متى الساعة؟ سيدنا جبريل يعلم أن سيدنا محمد عليه السلام لا يعلم متى الساعة، وكان جواب النبي عليه السلام بمعنى أنه لا يدري، لا يعلم، لأن الساعة علمها عند الله، الغيبيات التي لم تظهر لأحد من خلق الله حتى الأنبياء عليهم السلام. فهذا تعليم لنا وتعليم للصحابة أننا لا نستحي ونخجل عندما نسأل عن مسألة في فأتوها في صلاة أو طهارة أو زكاة، أن نقول لا ندري، والله لا ندري، يعني مش عشان أرضي عيونك ولا أقول يعني حتى والله لا تسقط مهابتي من عينك، أقول والله لا بدي أجاوب على اسمع عشان أنا شيخ ومعي شهادة شريعة، ما بظن كل ما أدري، يعني بصير يعني ما يثقوا فيي، لا يا سيدي، يعني وثقوا أو لم يثقوا، علموا أنك شيخ أو لم يعلموا، المهم عند الله سبحانه وتعالى، تمام؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أمارات بمعنى علاماتها. طيب إيش أماراتها؟ إيش علامات الساعة؟ قال: أن تلد الأمة، مش الأمة، الأمة ربتها. قالوا: أن تلد الأمة ربتها، في لها عدة تفسيرات. الأول بعد الصلاة على حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة من هي؟ هي الجارية التي تحت ملك سيدها، وهذا كان يعني في القديم، الآن ليس موجود، لكن ممكن يعود، ممكن يعود قبل إقامة الساعة، ممكن يعود، يعني قضية الإماء والسبايا هل ممكن أن تعود يعني مستقبلا؟ ممكن. قال: أن تلد الأمة ربتها. قالوا هنا أن الأمة يتزوجها سيدها ثم تلد له ابنا أو بنت، فتصبح هذه البنت أو الابن يعني متحكمة في هذه الأمة. تمتلئ الأمة ربتها فيموت زوجها يموت سيدها الأول فيصبح الابن هو من يتحكم في هذه الأمة. وهذا من تفسيرها قال أنت في الأخرى أيضا هذا سبب اعتاقها أن تلد الأمة ربتها لأن الأصل في الابن إذا كانت أمه جارية أو عبد أن يعتقها فما بعد إذا كانت معه. هذا أيضا تفسير. والتفسير الذي ذكره القاري وما يعني يوازي هذا الزمان قالوا هو عقوق البنات للأمهات أو عقوق الوالدين بشكل عام، أن البنت تصبح في هذا الزمان أو تصبح في زمن معين هي التي تتحكم في الأم من ناحية ما تريد تحققه الأم، تصبح الأم مثل الخادمة عند البنت في رغباتها وما تريد، وليس للأم على ابنتها كلمة. فقالوا أن تلد الأمة ربتها هناك مضمون أن البنت تصبح سيدة ربتها بمعنى سيدتها، أن تصبح البنت كأنها سيدة على أمها. وهذا حضرت الأخ للأسف إخواني يعني رأيناه رأي العين، بعض البنات تتكلم وتطلب من الأم كأنها خادمة أو كأنها عبدة عندها، فهذا من علامات الساعة. قالوا أن ترى الحفاة، الحفاة الحافي هو الذي لا نعل له، حافي نقول حافي، حافي كلمة عربية مصحى فكرة، الذي ليس في قدمه حذاء، العالة الفقراء، العراء الذي لا يرتدي ملابس، ولكن قال هذا عري عرفي بمعنى ويستر عورته لكن لا يعني فقط ما يجد يستر عورته، والعالة معنى الفقراء رعاء الشائي، الشاء هنا في الحديث بالهمز ويتجوز إما بالشائي بالهمزة أو بالتاء الشافي وكلاهما صحيح. ماذا يفعلون في البنيان وما نراه الآن؟ يعني من هم الحفاة العراء العالة؟ أهل البادية، أهل الصحاري، رعاء الشاء، وهذا شغلهم رعاء الشاء، فتفتى عليهم الدنيا من أموال ومن أمور حتى يتطاولون في البنيان. وما نراه من أبراج في الإمارات، هي اسمها إمارات يعني من الأمارات يعني يسماها اسمع مسمى، وفي غيرها من الأبراج والتنافس في التطاول في البنيان، هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة تبع الكفاة العراة رعاء الشاة طالن في البنيان. قال ثم انطلق، ثم انطلق سيدنا جبريل عليه السلام. نعم ثم انطلق فلبث مليا سيدنا عمر، لبث مليا انتظر. نعم ثم قال يا عمر أتدري من سأل؟ من الذي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. نعم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم، أي يعلمكم أصول الدين وهذه الأحاديث الشريفة المباركة. هذا الحديث الثاني، وحديث حقيقة يطول شوي لكن يعني لا بد من تفسيره. الحديث الثالث. نعم تفضل. عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. باختصار شديد حتى نبدأ بالحديث الرابع، بني الإسلام على خمس. هنا بني فعل إيش؟ ماضي. مبني مجهول صحيح؟ مبني المجهول. طيب من هو الذي بنى؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نعرب لفظ الجلالة هنا ضمير مستتر، فلا نقول ضمير مستتر مبني على فاعله مجهول، لكن هنا نقول أن الفاعل أنا نائب الفاعل هنا بني على فعل لا يعلم فاعله. أدبا مع الله سبحانه وتعالى لا نقول أن الفاعل مجهول أو نائب الفاعل مجهول، لا، أدبا مع الله، لكن نقول نائب الفاعل أو أن هذا الفعل بني على فاعل لا يعلم من هو، ولا نقول أن الفاعل مجهول، هذا أدب مع الله إذا كان بالفعل ضد الدلالة. واضح؟ بني على بني الإسلام على خمس: شهادتي أو شهادة أو شهادتا، كلاهما صحيح. لكن إذا بدأنا بالكسر فكل ما بعدها مكسور، وإذا بدأنا بالفتح فكل ما بعدها مفتوح: وتقيم وتؤتي وتصوم. وإذا بدأنا بالضم فكل ما بعدها مضموم: شهادة على المبتدأ، وشهادتي على البدل، بدل خمس على خمسي، شهادتي شهادة أي أعني، تمام، أي أعني شهادة الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ومر الحديث السابق، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، نفس الحديث السابق، إلا أنه بني بمعنى أن أصول الدين وأركانه وقواعده قامت على هذه الخمس. لكن هنا لفتة صغيرة وأختم بها ثم أتابع الحديث الذي بعده. هنا اللفت إخواني ماذا؟ بني الإسلام على خمس، لابد أن أضع كلمة هنا، ما هي؟ اعتقادا. بني الإسلام حتى أكون مسلم لابد أن أعتقد في قلبي صدقة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعتقد في قلبي أن الصلاة ركن أركان الدين، وأعتقد في قلبي أن الزكاة ركن أركان الدين، وكذلك الصوم والحج. طيب، قد يقول سائل: طب ترك الصلاة ما حكمه؟ قد يقول إنسان كافر، شيخ محمد ناصر يقول فاسق، قد يقول قائل كافر والدليل أنه لم يطبق ركن أركان الإسلام، وركن عندنا ما يفوت الشيء بفواته، فكيف يكون فاسقا إنما يكون كافرا؟ نقول لا، الركن هنا بمعنى الاعتقاد وليس العمل، تمام؟ المعنى الاعتقاد بمعنى أنه من يكفر إذا اعتقد أن الصلاة ليست من الدين، هذا يكفر بالإجماع، أو اعتقد أن الزكاة ليست من الدين فهذا يكفر بالإجماع. أما أن يكفر، أن نكفر تارك الصلاة تكاسلا، هذا خلاف الإجماع. المذاهب الأربعة والأمة الإسلامية والسلف الصالح لم يكفروا تارك الصلاة. قد يقول قائل: طب أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر؟ هنا الكفر بمعنى عظيم الإثم، ارجع إلى كتب الحديث وإلى كتب الفقهاء كيف فسروا الكفر في هذا الحديث بمعنى عظيم الإثم، وليس مع الكفر أن نخرج عن الملة، ولكن عبر عنه بهذا التعبير لإظهار عظيم الإثم وليس الإخراج من الملة. وقد استخدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ بأحاديث أخرى، فقال: من غشنا فليس منا. إيش يعني فليس منا؟ كفر الغشاء؟ لا، ليس كافر، إنه فاسق. حديث آخر: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يجامع في الدبر، هل هو كافر؟ هو مرتكب كبيرة من الكبائر ومرتكب إثم عظيم، لكن لا يخرج من الملة باتفاق الأمة. طب هي الحديث فقد كفر. قال العلماء: الكفر هنا بيان لشدة الإثم وليس مخرجا من الملة. فبالتالي إخواني، طبعا نحن لا نهون من ترك الصلاة، ترك الصلاة من أعظم الذنوب. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لم نرى عملا أعظم ذنبا من ترك الصلاة، أعظم الذنوب ترك الصلاة أو إخراج الصلاة عن وقتها، الذين في صلاتهم ساهون، تمام، سامعا أخرجها عن وقتها. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، أي أخرج الصلاة عن وقتها، له الويل، عاملا متعمدا طبعا، فما بالكم بالذي لا يصلي. فبالتالي هي من أعظم الذنوب، إلا أن نصل لفكرة أنه ليس بكافر. فإذا حكمنا على أنه كافر، ماذا سيحصل اليوم في الأمة من عقود الزواج ومن النسب الأولاد إلى غير ذلك، تمام؟ هذا مختصر الحديث، يعني إن شاء الله كما قلت لكم في دورة خاصة نشرح فيها الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج بعد العيد بإذن الله تعالى. حديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله سيدي الله يكرمه، أخر الصيام، نعم، أخر الصيام مقدم الحج، هل في هذا مقصد ولا جاءت الصيام؟ قد يكون في السياق، عادة قد يكون بسبب الفرضية شيخ عاصم، يعني قد يكون الصيام فرض قبل الحج، فالصلاة والزكاة موجودة في القرآن طبعا والصيام، ولكن ممكن ترتيب نزولها، ترتيب فرضيتها آسف، ترتيب فرضيتها هكذا والله أعلم، لأن ابتعث النبي عليه الصلاة والسلام حج في آخر عمره، فبالتالي ممكن ترتيب الفرضية في النزول، لأنه رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة يعني في أيام غزوة بدر، فقد يكون الحج فرض بعد ذلك فجاء الترتيب والله أعلم. الله جل وعلا. نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. والله البخاري ومسلم. نعم. بارك الله فيك. الحديث الرابع من حديث 40 هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود هو سادس من أسلم من الصحابة، قال: كنت سادس 6 من الصحابة وكان النبي عليه الصلاة والسلام معهم، وهو كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير حذيفة بن اليمان، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسادته وطهوره، وكان يوقظ من نومه، وكان يدخل على بيته كأنه من آل البيت، وكان مرافقا ليلا ونهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الحنفية، إمام المدرسة الحنفية، فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عندما تلقى عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، فالمدرسة الحنفية والمذهب الحنفي قائم على فتاوى وأقوال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فبالتالي يروي حديثا عن النبي عليه، وله قرابة كما قال عن ملا القاري، قال: روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 800 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصادق المصدوق. ولماذا قدم هذه المقدمة؟ لأن الحديث الذي سيأتي في زمانهم يعني غريب، 40 يوم نصفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى غير ذلك، واليوم الإعجاز العلمي بيّن هذا بالتفصيل، قضية تخلق الجنين، فبالتالي قدم هذه المقدمة لتأكيد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق ومصدق، صادق في أقواله ومصدق فيما يقول صلى الله عليه وسلم. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وهنا إخواني الكرام يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن خلق الجنين في بطن أمه، فأول ما يبدأ الخلق كما تعلمون في النطفة، والنطفة هي ماء الرجل، هذا النطفة ثم يعني تعلق هذه النطفة بالبويضة، وكما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حقيقة في هذا الموضوع: يخرج بين الصلب والترائب، من ماء مهين، وأيضا في آية في سورة الواقعة: فرأيتم ما تمنون، يعني المنيع، فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بكم وما نحن بمسبوقين على نبدل أمثالكم. فيعني الله سبحانه يعني الله سبحانه ذكر قضية هذا التقاء هذا الماء بماء المرأة أو بالبويضة، ثم بعد ذلك يكون علقة، تكون علقة، والعلقة هي قطعة الدم من التعلق، فتعلق هذا الماء برحم المرأة. ثم بعد ذلك يكون مضغة، والمضغة تعتبر عن قطعة لحم، العلقة قطعة دم، نقطة دم، والمضغة قطعة لحم، وسمت مضغة لما يعني تشبيها لها بما تمضغ من الطعام لصغر حجمها. وهذا مبين في كتاب الله: يا أيها الناس إن كنتم في شك في أول الحج، إن كنتم في شك في ريب من البعث، شك في صرفة، إن كنتم في ريب من البعث، فدل على البعث بما بدأ به الخلق. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فهذا التفصيل أيضا مذكور في القرآن: فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تمام. فبالتالي هذا التبيين أو هذا تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة نوح: وقد خلقكم أطوارا. ما معنى الأطوار؟ أي مراحل. وهذه المراحل الذي ذكره القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ هكذا: نطفة ثم علقة ثم مضغة. والإعداد العلمي بيّن ذلك يعني فيما اكتشفه من أجهزة كيف يكون تكون هذا الجنين. ولذلك يعني هذا التكوين إخواني حقيقة في اليوم 42، 40 يوم النطفة ثم علقة ثم مضغة، في اليوم 42 يعني ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. ثم إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه بإذن الله تعالى ملك فينفخ فيه الروح. كيف ينفخ فيه الروح؟ انتبهوا معي إخواني الكرام، هنا في شيء لابد أن توقف معه. هنالك إخواني الله سبحانه وتعالى، نحن نعتقد في الله أنه الفعال المطلق في الكون، المؤثر الوحيد في الكون هو الله جل جلاله، ولا يفعل شيء في الكون ولا أحد إلا بأمره وإذنه. فالآن هذا ما نعتقده في قلوبنا، لكن هنالك آيات كما قال تعالى: قل يتوفاكم من ملك الموت. طيب هنالك مثلا قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين يسقون أموالهم في سبيلك مثل حبة أنبتت. من التي أنبتت؟ الحبة. تمام. طيب كيف هذا نفهمه في آيات أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وكل يتوفاكم ملك الموت، من الذي يتوفى الأنفس؟ لا بلا شك الله. فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا إسناد إلى ما نعتقد، إلى إسناد اعتقاد وأمر، إسناد اعتقاد وأمر. أما الذي يفعل أمر الله من هو؟ ملك الموت. فالملك الموت هو إسناد فعل، أما إسناد الاعتقاد والأمر فهو لله وحده، لذلك قال: ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. تمام. فالله يتوفى الأنفس اعتقادا وأمرا فقط، والذي يأمر ب يعني توفي الأنفس أو موت الأنفس، الفعل مسند إلى ملك الموت. فأجر الله إماتته في خلقه عن طريق ملك الموت. تمام. كما أجر الله أنبتت سبع سنابل. طب الله الذي ينبت، لكن هنا نسبة فعل، أي سبب إنبات القمح والحبة. تمام. طيب المقاتل يقتل في المعركة ويبني بسهامه ورماحه، لكن الله يقول: فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكيف يكون ذلك؟ أي أن هذا المقاتل رمى وقتل بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن أسند الفعل له. واضح؟ وهنا أيضا ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. من الذي أمر بنفخ الروح؟ الله جل جلاله. عن طريق من لمن أسند هذا الفعل؟ إلى الملك. إذن الملك ممكن من هذا الفعل بأمر الله سبحانه وتعالى، فينفخ الذي ينفخ الروح والملك، لكن هذا إسناد فعل، أما إسناد الاعتقاد والأمر فهو إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ثم ينفخ فيه الروح، يعني ما هي الروح؟ سلو من أسرار اللام في الإحياء، سلو الحياة. ما هي؟ ما كنهها؟ ما ماهيتها؟ لا نعلم. يسألك عن الروح، كل الروح من أمر ربي لا يعلم أحد. الروح من أمر ربي لا يعلمها أحد، فيسلغ من أسراره وأمر من أوامره، ما ندري ما هو. تمام؟ ولذلك استطاع أن يستنسخ البشر، استطاع الاستنساخ. طيب لما عجل بده يحيوه أحيوه؟ عجز العلم والطب وكل ما اكتشفوه عن إدخال هذا المستنسخ روحا، ما استطاعوا. تمام؟ لذلك إخواني هذا دليل العجز ودليل القهر ودليل أن هذا الإنسان مهما بلغ من علم وطفه مقهور على إرادة الله سبحانه وتعالى. تنفق فيه الملك فيؤمر بكسب، ويؤمر بأربع كلمات، بأربع كلمات. تمام، ما هنا؟ بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. تمام، بكسب رزقه، رزقه أين سيأكل؟ هذا يعتبر الملك عندما تأتي أصبحت الآن مضغة، أصبحت الآن مضغة، فإذا أذن للملك بالتصوير وبداءة الأعضاء فتصبح مضغة مالها مخلقة، وإذا لم يؤذن لها بالتخلق والتصوير تصبح مضغة غير مخلقة فتسقط دما من رحم المرأة. تمام؟ هذه مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة أي أذن لها بالتخلق والتصوير على هيئة البشر، غير مخلقة تسقط، يسمى سقط. صح؟ هو السقط، أحكام السقط عند المرأة. فبالتالي هذا سقط. فبالتالي الآن الله أعطى الأمر للملك بالنفخ، فينفخ فيه الروح، بمعنى الآن سيصور وسيبدأ تخليق هذا الجنين، فيؤمر بأربع كلمات: رزق، ما سيأكل ويشرب ويلبس ويأكل، ما سيأكل ويشرب ويلبس من أرزاق، وأجله، متى سيموت. طبعا بإخبار الله، الله يخبر الملك والله فلان سيعيش كذا ورزقه كذا وعملي سيعمل كذا من طاعات ومن معاصي، وايش ايضا؟ وشقي او سعيد، هو في الجنه او في النار. الملك يعرف بامر الله واخبار الله له، فيكتب هذا شقي في الاخره ام سعيد في الاخره. تمام؟ طيب الان السؤال قد يقول سائل: طيب احنا اذا الملك كتب لنا هذا في بطون امهاتنا، طيب ليش العمل؟ ليش ما نصلي ونصوم وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه شبهة. صحيح؟ فالرد عليها كالتالي بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم الله فينا كاشف وليس جابر. علم الله فينا ماله؟ كاشف لأفعالنا وأرزاقنا وما نفعل وما سنفعل، لأنه عليم سبحانه وتعالى. فهذا من صفات الكمال لله أنه هو عليم، فعليم في قبل خلقي وما سأفعل وبعد خلقي وأين سأكون، هذا لازم في حقه تعالى، لأن علمه كامل. فإذا قلت أن علمه ناقص هذا كفر والعياذ بالله. فعلم الله مطلق فينا، لكن علمه فينا لم يجبرنا على اختياراتنا، ولذلك كان الحساب على ما اخترت أنا من عمل، فلم يجبرني سبحانه وتعالى. فبالتالي نحن مأمورون بماذا؟ مأمورون إخواني بالعمل، وليس مأمورون أن نعرف ماذا كتب الله لنا، فلن نستطيع. أطلع الغيب أم أتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا أحد يستطيع أن يطلع الغيب وما كتب له، لكن نحن مأمورون أن نصلي ونصوم ونحج وغير ذلك، ونسأل الله قبل الرجاء والثواب والجنة. هذا فقال يا رسول الله لما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني إذا الله قال العلماء إذا الله سبحانه وتعالى يعني من علامات السعادة أن يوفقك للأعمال الصالحة، فهذا علامات السعادة وإمارات السعادة وإمارات السعادة. وإذا كان إنسان شقيا والعياذ بالله فلم يوفق إلى صلاة وصيام، لذلك الذي لا يصلي ويصوم هذا محروم، وهذا على طريق خطر، لذلك يحذر الإنسان، وشقي أو سعيد. تمام؟ فنحن مأمورون بطاعة الله سبحانه وتعالى. تمام، أكمل سيدي. فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم، هذا نهاية الحديث إخواني أخواتي. يعني شوف قديش علم النبي صلى الله عليه وسلم الآن الذي الآن نراه من تكون الجنين والإعجاز العلمي، من الذي أخبر هذا الأمر الذي لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يقين أن القرآن كما جاء به النبي الحق من عند الله سبحانه وتعالى بما كتبه اليوم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقد تبين لنا الحق، نسأل الله الثبات على الحق والموت على الحق بإذنه تعالى. فنهاية الحديث إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يعمل الصالحات يحذر من خاتمته، والذي يعمل السيئات لا يقنط من رحمة الله. فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، تمام، ولكن يسبق عليه الكتاب. ما معنى يسبق عليه الكتاب؟ الذي هو في بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذه إشارة أن الصالحين لابد أن يكونوا حذرين. لذلك قالوا السلف قالوا أخوف ما نخاف من سوء الخاتمة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يختم عمله. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك. وكان أكثر دعائه هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى الإنسان لا يغتر بأعماله الصالحة ولا يقول والله أنا حجيت وصليت ويذكر أعماله، وقد يكون مرائيا فيسبق عليه الكذاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالتالي مقابل إنسان عاصي يعمل الفواحش لكن ما في قلبه هو يريد الله ويحب الله سبحانه وتعالى، فلا يقنط من ذلك فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأكبر دليل على هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتل 99 قتل وهم هناك ذنب أشنع من القتل، ثم سأل أحد العباد قال لي توبة؟ قال لا. قال فقتله كمل 100. ثم سأل أحد العلماء لي توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اخرج من هذا الأرض فإن أرضك أرض سوء. فخرج فمات في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة العذاب ملائكة الرحمة، فأوحى الله إلى الأرض أن تباعدي أرض السوء، وإلى الأرض التي ذهب إليها أن تقربي، فتقربت فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. بماذا إخواني؟ قتل 99 نفس، قتل 100 نفس، لكن دخل الجنة بسبب ما في قلبي من حب الله من إرادة التوبة. فالإنسان يعني لا يغتر بأعماله ويجب أن يعمل، لكن يبقى على حذر ووجل ورجاء القبول والخوف من الله سبحانه وتعالى. وعند المعصية لا يقنط من رحمة الله، فالإنسان يعيش بين الرجاء والخوف حتى يقبض على خير بإذن الله تعالى. إخواني إخواتي، إحنا حقيقة كان في البال إني أبدأ بالحديث الخامس، ولكن الساعة الآن 7 حديث، بس نقرأه حديث الخامس. حديث السيدة عائشة عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. طبعا هذا حديث إخواني الكرام أيضا من أصول الدين من أصول الأعمال، لكن يعني قد يفهم اليوم ويستدل به اليوم على كثير من المغلوطات وعلى كثير من الأمور التي يظنها الناس أنها بدعة أو محدثة أو مردودة أو غير مقبولة، وهي في الحقيقة غير ذلك، إنما هي تكون من أبواب الخير وتدخل في عموم النصوص الشرعية، تمام، ومن أبواب الخير وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيأتي من فهم هذا الحديث على غير مفهومه وغير مراده فيفتي بالباطل أو بالبدعة أو بعدم الجواز لهذا الحديث. ذلك يعني من هذه الأمور إن شاء الله في يوم الاثنين القادم، يعني إن شاء الله سأخذ وقت قليل في هذا الأمر حتى لا يطول، لكن من هذا الأمور مثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مثلا قيام ليلة النصف من شعبان، مثل هذا الأمور قضية مثلا الاحتفال بعيد ميلاد الولد أو عيد الأم أو ذكرى زواج الزوجين أو غير ذلك من الأعمال التي يعني يعملها الإنسان، هل هذه تدخل في البدع حقيقة أم لها يعني صرف آخر في الشريعة وقول الفقهاء وأمور أخرى؟ قد الإنسان يعني يكون هنالك فسحة في الدين وقد نضيق على أنفسنا والأمر واسع ونحرم غيرنا من الأجور والحسنات والأمر واسع، كما يقول أنه لا يجوز أن نهب قراءة القرآن للميت، والفقهاء نصوا على جواز ذلك وقال يعني نصوا على جواز أن نهدي قراءة القرآن للميت. فيأتي أحد يفتي بالبدعة فيحرم القارئ ويحرم المهدي له من الأجر والحسنات بسبب فهمه هو وليس فهم الفقهاء والعلماء والسلف. لذلك إن شاء الله يعني انتهى الوقت للأسف، لكن إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم في هذا بتوسع قليل حتى نمضي إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم القبول، نسأل الله لنا ولكم الخير إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام أجمعين. بارك الله فيكم. إخواني أي سؤال أو استفسار أو تعليق تفضلوا.